الهوى رحنا اسكندرية ربعنا الهوى يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية ربعنا الهوى البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياحه ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى رحنا اسكندرية ربعنا الهوى يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني شط اسكندرية شط اسكندرية شط اسكندرية شط اسكندرية.